تقول في سؤال آخر: جميع مساجد قريتنا فيها قبور، كما أنها تسمى بأسماء هؤلاء الموتى، ولا يفصل بين المكان الذي تقام فيه الصلاة والقبور سوى جدار واحد فقط، فهل تجوز الصلاة في هذه المساجد، علما بأن أئمتها يؤمنون بأن أصحاب القبور هم أولياء صالحون ويشركونهم في دعائهم؟ المساجد التي فيها القبور لا يصلى فيها، إذا كان القبر داخل المسجد، داخل سور المسجد، فلا يصلى فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، متفق على صحته. ولقوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد، ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد، والصلاة عندها اتخاذ لها مساجد، والبناء على القبور اتخاذ لها مساجد إذا بني عليها للصلاة، فلا يجوز الصلاة عندها، ولا تجوز أيضا اتخاذها مساجد البناء. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. أما إذا كان القبر خارج المسجد، عن يمين المسجد أو شماله أو أمام مصفوف بجيران، فلا حرج. وأما في داخل المسجد فلا يجوز. وإذا كان القبر جعل في المسجد فالواجب نبشه، إذا كان القبر في الأخير والمسجد سابق، فإن القبر ينبش وينقل الرفات إلى مقبرة العامة ويصلى في المسجد. أما إن كان القبر هو القديم والمسجد بني عليه تعظيما له، فالمسجد هو الذي يهدم ولا يصلى فيه، وتبقى القبور على حالها بدون مساجد ولا يصلى فيها ولا عندها، لأن الرسول نعلم من فعل هذا عليه الصلاة والسلام، وحذر من ذلك عليه الصلاة والسلام. والحكمة في ذلك أن الصلاة عندها واتخاذها مساجد من وسائل الشرك بأهلها ودعائهم من دون الله واتخاذهم آلهة مع الله، فلهذا منع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، سد لذرعة الشرك وحسما لوسائله. ولا يجوز أن يصلى خلف الأئمة الذين يدعون أصحاب القبور ويستغيث بهم ويعظمونهم، هؤلاء مشركون، لكن يدعون أصحاب القبور ويستغيثون بهم وينذرون لهم، هؤلاء يكونوا مشركين، لا يصلى خلفهم، وإنما يصلى خلف الأئمة المستقيمين على دين الله المعروفين بالتوحيد والإيمان لا بالشرك. نسأل الله للجميع الهداية. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا.